ألا وإن من سور القرآن الكريم سورة مريم، وهي من العتاق الأول من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السورة المباركة عظات وعبر ينتفع بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قص الله عز وجل في أولها خبر زكريا وابنه يحيى، ويتجلى في هذا الخطاب الإلهي أن العبد كلما كان منكسراً بين يدي الله، متضرعاً إلى الله عز وجل في دعائه، مظهراً لله عز وجل فقره وحاجته، متبرئاً من كل حول وطول إلا حول الله وطوله وقوته، كان حرياً أن يجاب دعاؤه. قال الله عز وجل عنه: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً، يظهر ضعفه في الظاهر وضعفه في الباطن تقرباً إلى ربه، فأجاب الله دعاءه وآتاه الله سوله.